بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتنلى بيها، تفضل وراها تدخل متاهة وبتنسى نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحب أعبر عن سعادتي وفخري في وجودي بجوار مكان هوت إليه أفئدة الذين آمنوا في السنين اللي فاتت تعلقت بي. أنا مش في مكة حيث الحرم، ولا في المدينة حيث مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومرقده الشريف. أنا قدام فيلا مهند، مهند ونور، حيث كان يمارس العشق الممنوع. أنا قدام مكان ما درش قوم ناس بيقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. بغض النظر الأماكن، المكان ده كم حصلت فيه من لمسات وقبولات، بعضها حذفها جهاز الرقابة وبعضها سابها جهاز الرقابة. المكان ده كان بيقعد فيه ناس، أنا آسف في كلمة، جنب بعض لازقين في بعض، هما مش محارم، وحتى لو محارم مش من حقهم يورونا اللمسات دي والتقارب الجسدي اللي احنا شفناه. بس خد بالك، التمثيلية كان فيها عبرة، والعبرة دي هي الشبهة اللي شدت قلوب كتير من الناس. ناس بتصلي وبتسجد وبتذكر ربنا وتعرف النبي، لكن ضعيفة، ضعيفة قدام القصة، ضعيفة قدام الهمسة واللمسة والكلمة الحلوة والنظرة اللي تخطف القلب. الفن، الفن سحر العصر، العصر اللي احنا فيه ده اللي ساحر العالم كله وبيشكل وجدان العالم كله وقلوب العالم كله، هي التمثيليات والأفلام والأغاني، سحر الفن. المسحور بسحر الفن هو الشخص المتفاعل جدا والمنسجم جدا بالفاسد من الفن، بل ترقى لمروج وداعم للفن ده، فسد قلبه وأفسد معاه قلوب اللي حواليه تحت سحر الفن. وبمنتهى الصراحة، أول علامة من علامات سحر الفن هو الاستمتاع بالفواحش. وجماعة خلينا واضحين مع بعض، لا أنا هزودها، بس في نفس الوقت أنت كمان ما تحطش حواجز بيني وبينك. أنا لما أشوف كتف واحدة ده حرام ولا حلال؟ الجواب ده حرام. ما هو أصلا هوضح لك معلومة، الكلام للولاد والبنات، لما تشوف مشهد تقارب جسدي بين ولد وبنت، حاجة من الاتنين، يا تنفر بفطرتك وتقول دي مشاهد ربنا ما يحبهاش وحياءك يغلب عليك، يا إما تستمتع بشهوتك. ما يا فطرة يا شهوة، عارف لو الحاجات دي بتعدي قدامك وانت مش فارقة معاك، ويبقى الفيديو كليب البنت عارية، والله عارية، وبترقص واحنا بنتغدى والفيديو كليب شغال، وانا لا عندي نفور ولا عندي استمتاع، ده انطماس في الفطرة اصلا، ده انتكاس في الفطرة، دي كارثة. يا اما انا ببرر وانا مستمتع اصلا، وعشان بس ما بينش نفسي ان انا شهواني قدام الناس، مش فارقة معايا يا جماعة، ما تزودوهاش قوي كده، وانا اصلا هموت واتفرج عشان كده مش قادر اقاوم. يا اما عارف قوم لوط وصلوا للي هم بيعملوه ازاي من كتر المشاهد دي، فزهقوا من الراجل مع الست، فبقى الراجل مع الراجل. فالخلاصة، الاستمتاع بأي شيء النبي شاور عليه وقال حرام، دي من دلائل ان الشيء ده سحرني. فأول علامة من علامات سحر الفن المتعة، المتعة بالفواحش. آمنت بيك قربني ليك، الدنيا سحراني يا طول عذابي. العلامة التانية من علامات سحر الفن بعد الاستمتاع بالفواحش هي الاستمتاع بالترويج للفن الفاسد. واحنا اتفقنا لما نتكلم على سحر الفن، الانسان المتعلق بالفن الفاسد اللي بيهدم القيم الحرام. وهنا هفكرك بحاجة، الشخص لما بيحب حاجة جدا وبيتعلق بيها جدا وبيتونس بيها جدا، ما بيقدرش يمسك لسانه انه يتكلم عليها. اللي بيحب ربنا كده، اللي دايما يحب يتكلم على ربنا مع كل الناس، كلام على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، اللي بيحب الكوره تلاقيه بيحب دايما وهو قاعد كلام عن الكوره، اللي بيحب العربيات، بص كل واحد فينا الشيء اللي عنده شغف بيه اللي مسحور بيه تلاقيه غصب عنه كده مش قادر ان هو يبطل كلام عنه. فالمسحور بالفن تعرف في الشاشات كتير، الافلام والاغاني والمسلسلات واللقطات، فبيبدأ الشخص ده المسحور بسحر الفن الفاسد يبدأ يبقى شاشة تانية جنب الشاشات فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته الله جايز ده اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب ويبدأ يبقى عايز يوري الناس اللي شافه واستمتع بيه. فاكر آخر مرة أنت عملت شير للقطة أو كليب على الفيسبوك عندك؟ فاكر آخر مرة بعت لينك للقطة مش كويسة بعتها بالميل لحد وبتقول له يلا اتفرج شوف هتعجبك إزاي؟ مش قادر يمسك نفسه مستمتع مستمتع. وأقوى وسيلة من وسائل التسويق عند الناس بتوع الماركتينج تسويق word of mouth، الشخص اللي جرب حاجة فبدأ يتكلم عليها أقوى من أي إعلانات في الشوارع وأقوى من أي حاجة. اللي مجرب اسأل مجرب ولا تسأل دكتور زي ما بيقول ولا تسأل طبيب. فلما أنت تجرب وتستمتع وتبقى مسحور قوي تبقى مش قادر تتملك نفسك. لو لقيت نفسك مستمتع وانت بتروج لحاجة ربنا ما بيحبهاش اعرف ان انت الفن سحرك واعرف ان دي علامة. بس بفكرك من دل على هدى فإن له أجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن دعا إلى ضلالة فإن عليه إثم من عمل بها إلى يوم القيامة. الشخص ده بيروج وهو مستمتع والمتعة دليل قمة الحب والأنس دليل قمة السحر سحر الفن المتعة بالترويج. جنبك لو ناديته الله جايز ده اختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار يا رب. تعالوا أحكي لكم مع بعض قصة مسحور. بس المسحور المرة دي مش شخص اتسحر بالفن الفاسد. اللي اتسحر بالفن اللي مش كويس هي أمة نبيها عمل أقصى ما يمكن وكان رقم واحد في الأنبياء أولي العزم اللي تعبوا عشان يسيبوا بصمة قوية في صدور أولادهم أولاد الأمة. الأمة دي تسابت بفطرة سليمة. بصمة النبي عملت فطرة سليمة في الأمة. تحرم الحرام وتحلل الحلال. البر ما اطمأنت له النفس والإثم ما حاك في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس. افتكر تعريف الإثم كويس وافتكر تعريف البر كويس. دي فطرة الإنسان. وعدت الأيام وتقدمت الدنيا واللي مسك تقدم الدنيا هم الغرب واليهود. وجعلناكم أكثر نفيرا، صوت اليهود أعلى كما ورد في سورة الإسراء. واللي تحكم في الإعلام العالمي ناس قيمهم مش زي قيم النبي عليه الصلاة والسلام ولا زي القيم بتاعتنا. وبدأ يخش بلادنا الفن منه اللي كان هادف ورب أجيال وشكل وجدان ناس بتحب البلد وبتخدم الأمة. ومنه الكتير قوي اللي كان بيستهدف الغرائز. وبدأت البيوت تتجمع بسبب الفراغ، تتجمع حوالين التلفزيون والسينما والإنترنت. وبدأ يحصل الخلاف. بس ده شيء مقزز، ده حرام، ده غلط يا عم. إيه اللي الأدب دي؟ والأب اللي بيبقى مش عارف يعمل إيه، قوموا يا أولادها هاتولي كوباية مية ووشه يحمر لما يجي واحد بيقبل واحدة، اللي هو مشهد عادي جدا دلوقتي يعني. بس كان زمان بيتلخبط الأب والأم تتلخبط ويحطوا إيديهم قدام عينين عيالهم. وتعدي الأيام والفراغ بيزيد، الوقت فيه وقت كتير فاضي. وفي شبهة هنا رهيبة، شبهة إن الأعمال دي قد يكون فيها بعض القيم، فيقول لك ده فيها عبرة، ده فيه فكرة، ده فيه قيمة بتقدم، ده بيمثل الواقع، هنعمل إيه ما الواقع بيقول كده. والعري شغال والإفساد للقيم شغال والتغيير للفطرة شغال. ويختلف الناس مع بعض ويبدأ الأب يقول لأ إيه القرف ده، والأم تقول كده، والابن يقول يا أمي عادي، أو العكس. تبقى الأم مش قادرة تقاوم التمثيلية وبنتها الصغيرة. أنا شفت بعناية بنات صغيرين في بيوت فرجوا على مشاهد التقبيل والأحضان والبنت لسه فطرتها سليمة ما تخدشتش عشان أمها مش قادرة تقاوم. الأم الشابة أو اللي جوزها في الشغل ومش عايزة تبطل. وتعدي الأيام ونبدأ نبرر، نبدأ ندعو ونفكر بعض بمعاد التمثيلية ونفكر بعض ونقول لبعض انت خسران، ما ينفعش الموسم يعدي من غير فيلم العيد. طب يا رب فيلم العيد ينزل ونتجمع كلنا حواليه، بس يبقى فيلم يرضي النبي. مش انت مستغرب؟ ها فيلم يرضي النبي. عارف انت مستغرب ليه؟ فيلم يرضي ربنا، فيلم يشوفه النبي يتفرج عليه النبي. انت مستغرب صح؟ ليه مستغرب؟ ايه المشكلة؟ فن يتفرج عليه النبي. طب ما النبي كان بيسمع اغاني الصحابة، اللهم لولا أنت ما اهتدينا. إيه المشكلة يعني؟ هو كلمة فن دي حرام؟ انت مستغرب ومتضايق مني عشان بقول لك فيلم يشوفه النبي، لانك حسيت ان انا قللت من مقام النبي، لان الافلام اللي بتتعرض دلوقتي اغلبها لا يجوز ان اجيب جنبها سيرة النبي او سيرة رب العالمين، وانت عارف كده كويس، وانت عارفة كده كويس. لكن احنا عمالين نداري ونطلع اعذار لغاية ما تغيرت حياتنا، وبقى الاحضان عادي والقبل عادي والعري عادي والكتف عادي والركبة عادي والساق عادي والظهر عادي. زمان في الافلام القديمة كان الوش مش عادي، كانت المنطقة دي مش عادي. اللي اتفرج فيكو على تايتانيك فاكر الفساتين الطويلة. انا سافرت فرنسا كان عندي محاضرات، فطلبت اروح مكان استاد كبير بيتعمل فيه بطولات تنس. دخلت المتحف بتاع الاستاد، اول واحدة لعبت تنس كانت لابسة فستان من اول هنا لغاية كعبها تحت، اقسم بالله، وصورناها. ده زمان فطرة البني ادمين. عارف البنات بتوع التنس بيلبسوا ايه النهارده؟ طب حد اتفرج على على ماتش تنس حريمي وحس ان السماء اتهزت؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الارض. وصلت القصة ان اللي كده بقى عادي، وبدأت تحصل خناقات مع المصلحين والدعاء ان انتوا بتحاربوا الحرية وبتحاربوا الفن والابداع، وهم مش بيحاربوا الفن، حرام، ربنا بيغضب، حرام. وبدأت الناس تتعود، وبدأ يبقى لغير كده مش ممتع، فأصبح الممتع وطز في المفيد. المهم يكون ممتع، ممتع يعني غريزة وشهوة. وزادت حالات الاغتصاب في الأمة دي والعري، عشان الفن هو اللي بيشكل الوجدان. وبقيت تشوف شباب حاضنين بعض في الشارع وفي النوادي، وده اللي وصلت له الأمة بعد ما كانت أمة خلقها كما قال صلى الله عليه وسلم خلق أمتي الحياء. أنت فين؟ وأنت فين؟ أنت فين من القصة دي؟ قصة أمة اتسحرت بسحر الفن. مش بس كده، أنا بعد شوية هقول لك على حاجات تانية حصلت في الأمة، وكل ده بسبب العري وبسبب السحر اللي اسمه سحر الفن. ومن وسط لوكيشن لتصوير المسلسلات والأفلام بيتنقل للأسر العربية والإسلامية أنماط الحياة. تمثيليات والأفلام بتنقل لايف ستايل، وأنماط الحياة هي عبارة عن مجموعة من القيم والثوابت اللي بتكون نمط الحياة ده. ومسحور الفن ما بيعرفش يقاوم، دايما بيتفرج وعقله بيشرب أي نمط بيقدم ليه. فأول عاقبة من عواقب سحر الفن هي تغيير الثوابت، بيحصل تغيير في القيم اللي الإنسان اتربى عليها. وهنا هقول لك على أكتر من ثابت من الثوابت اللي اتغير في الفترة اللي فاتت في 20-30 سنة بالتدريج بسبب الفن. أول ثابت من الثوابت اللي حصل فيه تغيير، ودي أول عاقبة من عواقب سحر الفن، هو تغيير ثابت الحرام. الحرام ربنا عز وجل بيقول تلك حدود الله فلا تقربوها. وإحنا اللي بينا وبين بعض عشان نعرف الصح من الغلط، الحرام والحلال، اللي خلق سبحانه وتعالى، اللي خلقك ويعلم إيه اللي أنسب لك وإيه اللي مش أنسب لك، واللي مش مناسب واللي مضر سماه حرام رب العالمين. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. كمية التلامس اللي في التمثيليات والأفلام، كمية التقارب الجسدي ما بين الرجالة والستات، كمية الأشياء اللي المفروض إن إحنا لما نشوفها إيه اللي بيحصل؟ بيحصل في الفطرة شيء كده يوجعك. دي الفطرة الطبيعية اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها. واحد يقول لي على فكرة ما بتأثرش، يعني ما تقعدش تقول لي كده أنا إنسان مش وحش من جوه. أقول لك حاجة من الاثنين، الإنسان بطبيعته كإنسان ربنا مركب في فطرته ميل للجنس الآخر، حاجة من الاثنين، يا إما يتأثر فيحصل له حالة من قبض القلب لأن الفطرة ترفض حاجة زي كده لأنها مش حلال، يا إما يحصل له استمتاع. وإحنا ساعات علشان نبعد عن نفسنا فكرة أننا مستمتع بالمشاهد دي، على فكرة مش فارقة معايا، وهي من جوه فارقة معاك، لأنك لو مش فارقة معاك يبقى في مشكلة في التركيبة، وده دي كارثة تانية. علشان كده تغيير الثوابت. وهنا يعني لما أنت بتشوف واحد مثلا بيحضن واحدة، على فكرة دي مش حلاله على فكرة، بس دي في التمثيلية أمه، دي مش أمه الحقيقية. فانت لما تشوف مشهد زي ده المفروض وجهك يتمعر، تبقى متضايق. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى علمنا ان في حدود ما ينفعش نتعداها، ولما نتعدى الحدود دي بتحصل لخبطه في المنظومه الانسانيه. فاول عاقبه من عواقب سحر الفن هي تغيير الثوابت، الحساب في الدنيا وفي الاخره على الثوابت اللي ربنا حطها، مش على الثوابت اللي اتغيرت عندنا. لما نتحاسب يوم القيامه قال صلى الله عليه وسلم: الا وان لكل ملك حمى، الا وان حمى الله محارمه. اللي بيخترق حمى الملك، اللي بيخش قصر الملك كده بمنتهى الجراه، ده حمى، والحمى بتاع ربنا سبحانه وتعالى هو المحارم الحرام، والحرام ثوابته عند ربنا. لما بتتغير عندنا بنفاجئ يوم القيامه، ايه ده، هو ده كان حرام؟ ان انا اشوف واحده قاعده جنب واحد لازقه فيه كده ومش مراته، هو ده حرام؟ ما هو ده حرام وانت عارف انه حرام، لكنه اتغير بسبب سحر الفن. قول يا رب وخد قرار، قول يا رب، ربك دايما جنبك لو ناديته. جايز ده اختبار. العقبة التانية ان الواحد يدخل في حزب الشيطان، مش عايز تتخض، اسمعني بس. ربنا في القرآن قال: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ليه أقعد أقول لا مش أنا حزب الشيطان ويطلع أنا في الآخر عمال بهرب ومش بواجه نفسي، وعمال أروج أنا للغلط ومستمتع وبقول للناس طب أنا أقول لك على حاجة، الاسم الرسائل اللي بتشوفها تحت الفيديو كليبس أو تحت كده في فيلم بيتعرض، ناس عمالة تسلم على بعض، الحاجات دي كلها بتكسب القنوات اللي بتجيب الفيديو كليبس يا جماعة. أنت بتدعم العشرة أو عشرين أو خمسين جنيه اللي دفعتها في فيلم في السينما، أنت عارف أنه فيلم فيه مشاهد بتهز السماء بسبب العري اللي فيها والإباحية اللي فيها. كلمة إباحية يا جماعة مش لازم يكون فيلم، أنا آسف يعني. مش لازم يكون فيلم جنسي. ما هو التلاصقات اللي بنشوفها دي، وأنا بحاول أحافظ على ألفاظي، ما هو هي دي الإباحية يا جماعة، هي دي الكوارث اللي احنا اتعودنا عليها وحصل الف للمعصيه. الفلوس اللي بتدفعها انت عارف انت بتقول ايه؟ اكنك بتقول لمنتج الفيلم والممثلين هو ده اللي بيعجبنا، كمان انت كمان صور، كمان عرضي، كمان احنا هنخليك اكتر فيلم عمل ايرادات. ده مش فعل الشيطان؟ نشر الرذيله وال انت عارف. وانا بتكلم اقول لك على حاجه بس فضفضه يعني، وانا بتكلم جوايا سنه خوف. عارف سنه خوف منين؟ سنة خوف لأن بقى رجال الدين أو الدعاة اللي بيتكلموا في الحاجات دي بقى ممكن بعض فئات المجتمع يقول لك يا عم ده تشدد وبيحارب الحرية. أحد ضوابط الشريعة أو أحد مقاصد الشريعة إن الشريعة جاءت لحرية البشر، لكن حرية تحت كلمة عبد. لو فضلنا إحنا، لو إحنا مصلحين أو دعاة، ما نتكلمش على عري لحسن يقول لك بيحارب السينما. إحنا مش بنحارب السينما، إحنا بنحارب العري والفحش اللي بعض افلام السينما بتقدمه. علشان كده العاقبه الثانيه من عواقب سحر الفن ان انا ابقى من حزب الشيطان وانا مش واخد بالي، سبب استمتاعي بالحرام واستمتاعي بالترويج للحرام. واسمع، بسم الله الرحمن الرحيم: ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون. عليم ببواطن القلوب اللي مستمتع والحرام قدامه، بل بيكلم الناس عليه. اللي بيحب كده له عذاب اليم في الدنيا وفي الاخره. وواحد جه للنبي قال له: يا رسول الله، وانا الكلام ده بكلمه بقول له كل بنت وكل ولد البروفايل البيكتشر بتاعته، صورته على فيسبوك، صوره حد مشهور انه بيعمل حاجات فيها مشاهد مش كويسه او بترقص، انت شايل صورتك وحاطط صوره مغنيه، او انت شايله صورتك وحاطه صوره مغنيه. صوره الانسان دي اغلى حاجه عنده. انت مدرك انت قد ايه متفاعل ومنجذب؟ يا رسول الله، ان الرجل لا يحب القوم ولما يعمل باعمالهم. قال: انت مع من احببت. مشي على الخير والشر. واحد بيحب النبي وما عملش عمل النبي، طبعا ما عملش عمل النبي، قال له: انت معايا. واحد بيحب اهل المعاصي وما وصلش للدرجات دي بس متعلق بيهم وبيتابعهم، انت مع من احببت. ده حزب الشيطان. لو انت ماشي عليك العلامات دي ما ترفضش، واجه نفسك، هنوصل لكده. عشان كده احنا بنواجه نفسنا من دلوقتي، ودي العاقبة التانية، عشان لما اعرف انا هيحصل لي ايه ابعد واقول توبة يا رب من سحر الفن. فوق من اللي انت فيه، ربك دايما جنبك لو ناديته. تغير الثوابت، انك تصبح من حزب الشيطان، دول على عاقبتين من عواقب سحر الفن. العاقبة الأخيرة هي الغشاوة على البصيرة. الإنسان مننا يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى مديله قلب عشان يحكم على الأمور. أنت بترى ظاهر الأمور بعينيك ثم تحكم عليها إيه النافع وإيه الضار، إيه الصح وإيه الغلط بقلبك. فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. متى تعمل قلوب؟ لما تكثر عليها الذنوب. والبني آدم مننا لما يكون مسحور، والكلام أكتر كمان للبنات المنسجمين جدا جدا مع التمثيليات بالذات التركي اللي كلها رومانسية وكلها مشاهد ممكن ما ترضيش رب العالمين سبحانه وتعالى. لما البني آدم يكون عنده ذنوب كتير على قلبه تلاقيه حصل حاجب وحجاز بينه وما بين إدراك الصح والغلط، فاكرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. ليه سيدنا أبو بكر دعا بهذا الرزق؟ أن ربنا يرزقه رؤية الحق، لأن قد ترى الحق باطل والباطل حق عشان فيه غشاوة على البصيرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. طب ليه؟ ما الناس كلها متفقة على الحق الصح والغلط. لا طبعا، في ناس مننا بسبب كثرة الذنوب كما قال صلى الله عليه وسلم إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا تاب العبد زي ما احنا هنتفق بعد الحلقة دي ان احنا لازم نتوقف عن سحر الفن، فإذا تاب العبد صقل قلبه، اتلمع زي ما انت بتلمع كده الدبلة بتاعتك فترجع تانية بعد ما تسود ترجع تاني بتلمع. إن العبد إذا أذنب ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب صقل قلبه. فإذا عاد، يعني لو غلط وبعدين ما تابش وغلط، فإذا عاد زيد فيها حتى يعلو قلبه الران، عبارة عن حاجز كده بينك وبين رؤية الصح. وده اللي بيحصل. يعني انا اقول لك حاجة، ما هو الانسان، شوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لما واحد راح لسيدنا محمد قال ارأيت ان فعلت ذنبا قال يكتب، كتب عليك، قال ارأيت ان تبت قال يمحى، اتكتب في صحيفتك واتنقش على قلبك النقطة اللي بدأت تسود القلب، قال ارأيت ان عدت الى الذنب قال يكتب، قال ارأيت ان تبت قال يمحى. فكل ما الانسان بيتوب بيمحى، لكن لو ما تبش نقطة ورا نقطة ورا نقطة. وده اللي بيحصل. انت عمرك اتفرجت على كريم وفاطمة وبعدين توبتي؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت. انا بتبرأ من التمثيلية اللي شفتها دي، شوف فيها حاجات حرام عمرنا عملنا كده. اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، ابوء يعني اعترف، انا اعترف بنعمة العين يا رب ان انت اكرمتني بيها، وابوء بذنبي، وبعترف ان انا بالعين عصيتك وبالقلب عصيتك، وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. حد مننا بيتوب بعد كل حلقة بيشوفها؟ اصلا لو بيتوب مش هيتفرج على الحلقة بتاعت بكرة. فبسبب ان احنا فاكر اتغيرت الثوابت ما بقيناش بنتوب، فبقت الذنوب ورا بعض لغاية ما يحصل غشاوة على البصيرة. ساعتها تلاقي نفسك بتنكر حاجات هي حق ربنا، وتسخر من حاجات هي سنة النبي، وتستغرب من حاجات هي القيم والأخلاق والمبادئ. إيه اللي حصل؟ حصل غشاوة على البصيرة. فأنا أوصي نفسي وإياكم إن كل واحد يبقى مدرك إن دي عواقب بتخلي الإنسان يعيش بعيد عن ربنا، ويبقى جزء من أهداف ناس عندهم مساحات إعلانية بتتعرض وعندهم قيم بتقدم مش تبعنا، مش تبع سيدنا محمد. خليك جزء من أهداف النبي عليه الصلاة والسلام. هدف النبي إنه يسعدك في الدنيا والآخرة بعبادة ربنا والسكينة والهدوء في الدنيا والجنة في الآخرة. فخليك مع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، يحشر المرء مع من أحب. علشان نفك سحر الفن ونعالج نفسنا من هذا السحر اللي صار مركزية بيوت كتير قوي وناس كتير مننا، مطلوب مننا ثلاث حاجات. رقم واحد، حديث الفتن اللي النبي قاله لما أحد الصحابة قاله نعمل إيه في الفتن، وبصراحة الفن اللي مش كويس، مش كل الفن، لما دخل بيتنا بقى فتنة كبيرة قوي. قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ما تروجش لفن مش كويس، ما تنزلش تروح تتفرج على حاجة مش كويسة، وفي بيتك خد بالك، خد بالك من اللي بيشتغل في التلفزيون، ولا يسعك بيتك، ارضى ببيتك مع الحفاظ جوه بيتك على نفسك من اللي جوه التلفزيون والانترنت. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لو غلطت واتفرجت وعرفت ان ده حرام ربنا ما بيحبوش، وان ده من الثوابت اللي ربنا قال عليها حرام، قل له حقك عليا وتوب الى الله وابكي على خطيئتك. دي التالتة في الحديث، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. لو غلطت واتفرجت قل له حقك عليا مش هعمل كده تاني. وده يخلينا نخش على مرحلة تانية من مراحل فك سحر الفن، التوبة. تقدر تاخد عهد واحنا في الايام المفترجة دي اشتراك تمثيلات تاني؟ تقدري تعملي كده؟ يمكن الكلام البنات اكتر، الشباب برضو الافلام يعني خطفاهم جدا يعني. يا رب يكون في افلام كويسة ترضي النبي عليه الصلاة والسلام وترضي رب العالمين. يا رب يا رب، لو كده انا اول واحد بيشجع عليها، بس لو مش حرام، لو فيها حاجات مش حرام. فخد قرار تتوب. النبي كان بيتوب في اليوم 100 مرة. انا هقول لك ارجع لربنا في اليوم ولو مرة. مرة بس قول له حقك عليا، مش هعمل كده تاني. وعشان كده يا جماعة احنا بنحاول نستغل رمضان واحنا مقبلين على ربنا، وفي بدائل كتيرة قوي في ان احنا نتوب لربنا. عهد معاك يا رب على نفسي، ما هتفرج على حاجة تغضبك، ولا اتفرج على حاجة ما احبش ان ملك الموت يخش عليا وقتها يا رب العالمين. امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. التوبة التالتة، ما تروجش للحرام. عايز تتفرج خلاص يوم القيامة انت قول له ربنا، بس ما تدعوش حد، ما تبقاش نايم وميزان سيئاتك شغال. روج للفن المحترم، ده اللي تتكلم عنه وتقول للناس فاتك نص عمرك فعلا. اوعى تروج، اصلح ما تم افساده. اوعى تروج للفن الحرام. وتعالوا نتشبه في مقام اليقظة بواحد اتفتحت عليه الدنيا. هو ده اللي جاي على بالي دلوقتي. الفن والتلفزيون والانترنت فتح علينا فتن الدنيا جدا، واكتر واحد من الصحابة مذكور انه فتحت عليه فتن الدنيا سيدنا علي بن ابي طالب. حيث كان الاسلام بيحكم نص العالم القديم والفلوس كترت جدا، وكان بيقول يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاث. انا طلقت الفتن، لا يمكن نعرف نرجع، لان ثلاث طلقات ما ينفعش نرجع لبعض تاني. طلق الفن الحرام ثلاث مرات، قول له انت طالق طالق طالق، مش راجع مش راجع، مش عايز اخسر قلبي ويبقى فيه غشاوه على عيني وعلى قلبي، مش عايز استمتع وربي غضبان. وتشبه بسيدنا علي اللي لم تفتنه الدنيا. لعل واحنا بنحاول نتشبه وكل واحد على قد عصره الدنيا تيجي ايدينا في ايديه واحنا ما عملناش بعمله، لكن كنا بنحبه ونحب نتشبه بيه. يا رب بحق الشهر الكريم ده يا رب حافظ على عيوننا وقلوبنا يا رب، وقدرنا ان احنا نبقى اصحاب قرار، ما نبقاش جزء من اهداف بعض الاعلاميين اللي مش فارقه معاهم رضاك يا رب العالمين. وقول يا رب كده واستعين بالله وربنا ينجينا من سحر الفن. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. يا رب تقبل دعوتي وذلي وخضوعي، كل ما افكر في الحساب انزل دموعي. امنت بيك قربني ليك الدنيا سحراني، يا طول عذابي في بعد عنك يا كتر ما بعاني، وانا عارف اني مهما بنسى مش هتنساني. ربك دايما جنبك لو ناديته هتلاقيه، جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد يا رب. فوق من اللي انت فيه ربك دايما جنبك لو ناديته، الله جايز باختبار ركز في الإجابة وقول يا رب وخد قرار.